نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب فرض الصلاة: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. هذا حديث عن جابر يفسر الحديث السابق في حديث علي بن أبي طالب. ففي حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع أتى يوم الخندق بعدما غربت الشمس، ويوم الخندق هو يوم الأحزاب، فجعل يسب كفار قريش، يسبهم ويشتمهم، كما دعا عليهم النبي في الحديث السابق أن يملأ الله قبورهم وصدورهم نارا. فقال عمر: يا رسول الله، والله ما صليت، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، أي أنه ما صلاها إلا لما اصفر وقت الشمس، اصفر القرص وآل للمغيب بسبب كفار قريش ورميهم المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا عمر: والله ما صليناها، ما صليتها، أي صلاة العصر. فقام إلى بطحان. بطحان واد يأتي من جنوب قباء، وعليه سد يسمى الآن سد بطحان، ويمشي حتى يسيح في أرض السيح التي هي بجوار الخندق من الجهة الجنوبية الغربية. فقام النبي إلى بطحان، أي مسيح بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، يقول جابر، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ففيه أنه يرتب الصلاة إذا أمكن الترتيب، صلى العصر ثم المغرب حيث لم يخرج وقت المغرب. أما إذا كاد وقت المغرب أن يخرج فإنها تصلى صلاة المغرب أولا لأنها المؤدات، ثم تصلى الصلاة المقضية. وهكذا في من قام من نومه والناس يصلون، فله أن يدخل معهم بنية الصلاة الحاضرة المغرب ويصلي بعدها العصر، ويجوز أن يدخل معهم بنيته لصلاة العصر وهم يصلون المغرب، ثم بعد الصلاة يقوم ويؤدي صلاة المغرب ليحصل على الترتيب. فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب العصر بعدما غربت الشمس، ولم يذهب وقت المغرب فصلى بعدها صلاة المغرب. وهذا فيه تأكد هذه الصلاة، وأنه لا ينشغل عنها الإنسان بحال، ولو أشغل لبقيت في ذمته. والقاعدة العامة في الصلاة أنها لا تسقط عن الإنسان ما دام في رأسه عقل. ولهذا المريض على فراشه وتحت الأجهزة ما دام يعقل لا بد أن يصلي على حاله، إن كان يستطيع الوقوف وقف، وإلا صلى جالسا، وإلا صلى مستلقيا، أي أن الصلاة لا تسقط عن المؤمن ما دام فيه عقل يحس به. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت. نعم، هذان الحديثان معناهما صحيح. فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم، والرقاد هو النوم، إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، الغفلة النسيان والذهول، فليصلها إذا ذكرها، أي أنها لا تسقط عنه، وهذا يدل على تأكد فرض الصلاة، لا تسقط بالنوم ولا تسقط بالنسيان والغفلة، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. في الآية الأخرى: وأقم الصلاة للذكرى، يعني عند عدم النسيان، أخرجه مسلم. فلهذا من نام عن الصلاة يجب أن يؤديها إذا استيقظ، لا أن يتعمد أن ينام عن الصلاة فهذا آثم، وإذا نسيها يؤديها إذا ذكر، لا أنها تسقط. ومثله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، لأن النائم حال نومه لا شعور معه، إنما التفريط في اليقظة، حال الاستيقاظ. فإذا نسي صلاته أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد. وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت، لأنه من رواية حفص ابن أبي العطاف، وحفص هذا مضعف، ضعفه العلماء وأنكروا حديثه، لكن مع ذلك معنى حديث أبي هريرة معنى صحيح ثابت كما سبق في حديث أنس وحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهم، أنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في من ذكر الصلاة فلم يؤدها أو استيقظ فلم يؤدها. وفيها ما ساق المؤلف الحديث لأجله، أن فرض الصلاة فرض عظيم لا يسقط بنوم النائم ولا بغفلة ونسيان الغافل والناسي. نعم. سم. ها؟ أي مدة؟ نعم، حتى لو طالت، تذكر صلاة قبل أسبوع يصليها الآن، فرضها عند ذكرها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنت مع النبي رضي الله عنهما. أحسن الله عليكم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر رضي الله عنه فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. ما المسير؟ غزوة. المسير هي الغزوة. وسفرات النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ثلاث أنواع من السفرات، أعظمها سفرته للهجرة. من أين؟ من مكة إلى المدينة. ثانيا سفراته للحج والعمرة، وهي أربع سفرات. ثالثا سفراته، وهي ثلاث سفرات للحج والعمرة. ثالثا سفراته في الغزوات، وقد غزا بنفسه 18 غزاة، وأرسل أكثر من 300 بعثا وسرية. هذه سفرات النبي عليه الصلاة والسلام. هل فيها سفرة للتمشي والتنزه والسياحة؟ أبدا، كل سفراته في طاعة، إما للهجرة وإما للحج والعمرة وإما للجهاد في سبيل الله. قبل البعثة سافر للتجارة إلى الشام. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الله يخلف على المسلمين، يجمعون الأموال الآن حتى تأتي الإجازة فيسافرون إلى بلاد الخنا والزنا والخمر والرداء، وربما لم يؤدي هؤلاء فرض الله عليهم بالحج. مصيبة عظيمة، والرزية وخيمة. في حديث عمران: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير لنا فأدلجنا. الإدلاج أن يأخذون من أول الليل يسيرون حتى كاد وجه الصبح، إن كاد وجه الصبح أن يطلع، فعرسنا. تعريسنا هو النوم، وكأن هذا في مقبلهم من غزوة المريسيع أو بني المصطلق لما حصل فيها التنازع، فأشغلهم عليه الصلاة والسلام بالمسير بالمشي. قال: فعرسنا فنمنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه. وكنا لا نوقظ النبي عليه الصلاة والسلام من منامه إذا نام حتى يستيقظ. لماذا؟ مهابة وإجلالا وحبا وإكراما. فاستيقظ عمر رضي الله عنه، وكان رجلا جريئا، فجعل يكبر ويدنو من النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع رأسه بالتكبير: الله أكبر الله أكبر. فقام صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه رأى الشمس قد بزغت ولم يؤد الفجر، قال: ارتحلوا من ذلك المكان، لأنه بات معهم فيه الشيطان. قال: فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس. إيش معنى بيضت؟ ارتفعت فصارت بيضة، أي في الضحى من النهار. نزل فصلى بنا الغداة. لم يصلي صلاة الفجر حالة استيقظ لوجود المانع، وهو أنه نام معهم في ذلك المكان وذلك الوادي شيطان، فغيره وصلى صلاة الصبح لما ارتفعت الشمس، صلى بهم جماعة. وفي مثل هذا يؤذنون ولو كانت الصلاة مقضية، ويقيمون الصلاة ويصلون قبلها راتبة الفجر، كما سيأتي في حديث قفولهم من خيبر في وادي القرى. نعم، أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل عن غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. رواه أبو داود وقال: ولم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال فيه: وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان. هذا الحديث وقع في هذه المسألة في نومهم عن الصلاة مرة ثانية، وهو في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر، سار بهم ليلتهم حتى أدركنا الكرى، أي رغبنا في النوم من التعب، فنزلوا فناموا، وقال قبل ذلك: من يرقب لنا الفجر؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا. يقول: فأتيت ببعيري فأعرضته واتكأت عليه بظهري موجها نحو المشرق. وش يرقب؟ طلوع الفجر، مو بالشمس، الفجر. فأدركت أبا هريرة عيناه أينام. يقول أبو هريرة: فما فجئت إلا ورسول الله يسترجع على رأسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، والشمس طالعة، أيقظنا حر الشمس. قال: يا أبا هريرة، أين ما التزمت به؟ قال: أخذ مني الذي أخذ منكم يا رسول الله. وهذا يدل على أن النوم ليس فيه تفريط، لأنه خارج عن قدرة الإنسان. وفيه حديث أبي قتادة السابق: ليس في النوم تفريط، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكانوا أكثر من 10,000: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، فسمى النوم غفلة. فأمر بلالا فأذن ثم أقام وصلى. هذه رواية أبي داود. في رواية مسلم أنه أمر بلالا فأقام ولم يذكر الأذان، ولا تعارض بين الروايتين. لما؟ لأن الروايتين فيها إجمال وتفصيل، فالإجمال في رواية مسلم والتفصيل في رواية أبي داود. وقوله فأقام ليس معناه أن الأذان غير مشروع، بل يشرع الأذان لكل صلاة مقضية، لكن ما يؤذن بالميكروفون يشوش على الناس، يؤذن بينه وبين من أمامه، ويستحب أن يؤذن ويقيم، فإن لم يؤذن فيستحب أن يقيم للصلاة المقضية. وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينتقلوا من ذلك المكان، وقال: إنه بات معكم فيه شيطان. لكن ليس معنى هذا أن من نام في بيته يروح يبيع البيت، لا، هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يطلعه على ما لا يطلع غيره من الناس على هذه الأمور. ففي حديث أبي هريرة مع حديث عمران بن الحصين بيان لأهمية الصلاة وعظيم شأنها، أنه لا يفرط فيها المؤمن، وإن نسيها وغفل عنها فليصلها فليؤديها. وفيه أن النوم ليس فيه تفريط، وفيه استحباب أن يؤذن وأن يقيم للصلاة المقضية. أما النساء فلا تؤذن ولا تقيم، وأما الرجال فيشرع لهم الأذان والإقامة. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.